ومعنا هي الآن أستاذة دكتورة أغريد الجمال، أستاذ الأمراض الجلدية والصدفية. الحمد لله على السلامة دكتورة أغريد. الله يسلمك، وأهلا وسهلا بيكم وكل السادة المستمعين. دكتورة أغريد، يمكن عاوزين النهاردة نتكلم عن حاجة مهمة جدا الكل بيشعر بيها، التقلبات الجوية. ويعني وما أثر ذلك على نشاط بعض الأمراض اللي حضرتك كتير قلتي وحذرتي منها كتير من المستمعات إنها بتنشط في الجو ده. في الجو ده هو ده الجو بتاع الحساسية وبتاع الفيروسات وبتاع التشيكن بوكس اللي هو الجدري المائي وبعض أنواع البكتيريا. لأن لاحظي إن الجو، شوفي متقلب الأحوال إزاي. امبارح وأول امبارح كان درجة الحرارة ساقعة تحسي إن برد. النهاردة قلبت مرة واحدة الجو، تحسي إنك أنتي حر، يعني درجة الحرارة حتى أنا شفتها 31. وفي بقى انخفاض تدريجي في الأيام اللي جاية. فقولي لي بقى ده جو العيا اللي احنا بنقول عليه جو العيا. الواحد مش عارف يخفف ولا يتقل ولا يفضل ما هو أحسن حاجة إن الواحد لازم يكون إيه، ما يخففش مرة واحدة. بس أنت مخففة. باب النجار. هو أنا ما قدرتش، يعني أنت عارفة حاسة إيه، أي يعني فلبست حاجة خفيفة. لكن فعلا الوقت، بس أنا معايا، ما تقلقيش، معايا جاكيت تحت برضو. طيب. في العربية لازم أطمن عليكي. لكن بس الظهر، فترة الظهر دي الجو بيبقى حر قوي. لكن الواحد لازم يكون واخد احتياطاته، لو حد بينزل الصبح بدري أو لو حد بيرجع متأخر لازم يكون معاه جاكيت. في وسط النهار ممكن إن هو يقلع الجاكيت. فالتخفيف مرة واحدة لا غلط، الصح في الجو ده. وهو هتلاحظي ان بالتدريج، احنا كنا زمان دايما نقول الجو بيتعدل بعد شم النسيم. يعني دايما اهالينا كانوا يقولوا لنا لا، مفيش اي حد بيصيف ولا اي حاجة غير بعد شم النسيم، ولما لا سكر تلبس ابيض. برافو عليك. كنا دايما متعودين على كده. باباهاتنا وماماهاتنا ربنا يديهم الصحة يا رب العالمين. فكانت فعلا يقولوا اللي هساكر لبسه ابيض نصيف. فاحنا لسه شم النسيم كل سنه وانت طيبه. لا ده موضوع تاني، شم النسيم بقى والمملحات والاكل والرنجه والفسيخ. ده حاجه تانية. نخليها الاسبوع الجاي نكون قربنا. ان شاء الله. عايزه اقول لك التغيرات الجويه دي بتصيب، وده غير ممكن انها تصيب بالانفلونزا. يعني بالانفلونزا في الوقت ده جامد عندنا موجوده. والجيوب الانفيه، الجيوب الانفيه، الحساسيه، الارتكاريا، الناس اللي عندهم الحساسيه ضد الغبار، كل الكلام ده بينشط في الوقت ده. والفيروسات في نفس الوقت بتنشط في الوقت ده. والبكتيريا حبوب اللقاح، حبوب انتشار حبوب اللقاح دي هتعمل نوع من الحساسية زي ما قلنا، أو نوع من الارتكاب. فأنا بنصح كل اللي عندهم حساسية أو عندهم قابلية لحدوث الحساسية وجسمهم بيبقى ما بيتعرض مثلا لحبوب اللقاح بالذات، أو إن هو بيجي لهم حساسية في الجو ده، لازم إن هو المهم قوي إن اول ما ادخل من البيت لازم ان انا ياخد شاور دافي. ميه فتره. دايما اقول للناس اللي عندهم حساسيه، انا في حاجه كومن قوي بيجي لي المرضى يقولوا لي، المريض اللي عنده حساسيه او اكزيما يقول لي انا برتاحش غير لما باخد شاور سخن، ميه سخنه. اقول له غلط. الميه السخنه غلط للجلد السنسيتيف الحساس. احسن حاجه ان هي الميه الفاتره او اللي بتتحملها درجه حراره الجسم. يعني الجسم بيتحمل الدرجه ايه اللي هي المتوسطه، اقول الفتره هي دي دمع العين. زي برافو عليكي. برافو عليكي يا استاذه ايمان. فهي دي اللي بتكون ايه، برد وسلام على الجلد. فلكن سخنه قوي غلط، وساقعه قوي غلط. فعشان كده بنقول الميه ياخد الشاور اول ما يدخل من بره في الجو ده، ويستخدم الكريمات الملطفه، ويستخدم الملابس دايما تكون في الجو ده قطنيه. يعني الملابس القطنيه بتقي الجسم من برضو حدوث الارتكاريا او الحساسيه في الجو اللي هو معبق بالاتربه ومعبق بالجراثيم في الجو اللي احنا فيه. اكيد طبعا. طيب احنا منتظرين حضرات المستمعين على تليفوناتنا 257-92-303 257-84-124. ومعنا فعلا اول تليفون. الو، مين معانا؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مين؟ استاذ ايمن، ازاي الحال؟ مين يا فندم؟ معلش نعرف الاسم تاني. ايوه، معاذ لو سمحت، عاوز اسال الدكتوره بنت. اتفضل حضرتك. انا معاك الدكتور. المدام من اسبوع كده لساعتها عقرب، يعني عقرب. طلعت المستشفى وخدت المصل. انت ساكن فين ولا منين؟ انا في لوكسور من ارمن. لوكسور. وخدت لازم بيتاخد مصل يا استاذ. ما هي راحت المستشفى وخدت المصل وخدت معاه ضد الحساسيه. حلو قوي. بعد 8 ايام كده اول امبارح بقت تورش في جسمها. ما هي ممكن جالها رياكشن او جالها حساسيه، ما ممكن الرياكشن ده من المصل نفسه، ممكن يكون من المصل. 8 ايام يا دكتوره. نعم بعد 8 ايام. بعد 8 ايام. طب انت مش ممكن، انت في ارق يعني في الاقصر، فياريت انك انت ترجع للطبيب اللي ادعى المصل نفسه ده في المستشفى. في المستشفى ايه تروح له بدام الهرش؟ ياريت تاخد قرص حساسيه. هي دلوقتي الهرش ده تاخد قرص حساسيه، اي دواء حساسيه. انا رحت الصيدليه ادوني حقنتين. اديته ليهم مره واحده في سرنجه واحده، فالهرش خف، فانا خايف يرجع تاني او حاجه زي لا كده. هي ده نوع من الرياكشن او نوع مطرح، ما هي طبعا لسعها العقرب وبعدين بعد كده خدت المصل، فده نوع من الرياكشن اللي حصل للجسم من المصل نفسه، تفاعل. تفاعل من الجسم، فهي تمشي بعد كده. هي خدت الحقنتين انت قلت وانها اتحسنت. طب الحمد لله. هي تعمل دلوقتي تاخد كل يوم قبل ما تنام دواء مضاد للهستامين. انت لو رحت اي صيدليه جنبك وقلت له عايز دواء للحساسيه مضاد هستامين، انا مش قادره ان انا اقول لك اسم على الهواء دلوقتي. اي نوع يعني من ضد الحساسيه؟ ضد الحساسيه. تاخد كل يوم قرص قبل ما تنام لمده اسبوع، مش عشان الرياكشن او التفاعل اللي حصل اللي هو مع الاجسام المضاده اللي حصلت في الجسم من لسعه العقرب، ما توقف نوقفها. فخد لي قرص ضد الحساسيه، قرص في اليوم قبل النوم لمده اسبوع. ماشي يا دكتوره. وتخلوا بالكم بقى المكان اللي فيه عقارب دي اهم. اصلا النور عندنا قطع، اول ما النور هيقطع هيطلع على طول كده هنا. لا ما هو لازم تبلغوا وزاره الزراعه وتبلغوا وزاره الصحه وتبلغوا حد مسؤول ان المكان ده فيه عقارب. لا والله يا ريت. انا بس صوتي كمان يعني الاستاذ ايمان عندك، عندنا واحده صحيه، احنا بلد استعدادها 20,000 سكن. المستشفى ده هيقفل من بعد الساعه 10، ما فيش لا دكتور بالليل، على هنضطر نطلب الاسعاف عشان عموما. سيدي الفاضل شكوتك على الهواء. على الهواء. هي اللي نامل ان حد من المستمع من الساده المستمعين المسؤولين يكون بيسمعها ويتحركوا للبلد اللي هي انت حضرتك قلت لي ارمنت في الاقصر. ارمنت ارمنت ارزقات بحري. ارمنت الاقصر. ارمنت بحري الاقصر. ارزقات بحري. يا رب يكون حد من المسؤولين سمعنا، لان دي حاجه في منتهى الخطوره. وزي ما قلت لك برضو كون وجود العقارب وانت بتقول انها موجوده في المنطقه دي في منتهى الخطوره، لازم يبقى في مكافحه لحاجه زي كده. والله يا ريت يا ريت. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. شكرا ليك يا صديقنا. الو مين معانا؟ الو السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم، مين معانا؟ احمد عبيدنا حضرتك من ناجي حمادي. انا احمد. اهلا وسهلا بيك. الله يسلمك. كنت عايز اسال الدكتوره سؤال. اتفضل معاك الدكتوره يا احمد. ازيك يا دكتوره؟ اهلا وسهلا يا دكتوره. من حوالي سنه ونص جات لي زي الحم والنيل. ايوه في ظهري. ايوه. جبت لها ازازه دواء حم والنيل من الصيدليه ودهنتها. ايوه. فزادت وزاد الالم زياده. رحت دكتور متخصص في الجلدية، داني كام علبة مرهم على علبة برشام وخفت. وبعدها بأربع شهور كل ما بطلع في الشمس أحس إن الألم نفس الألم بيرجع تاني. لما بتتعرض للشمس بس يا أخي أحمد؟ ساعات لما بتعرض للشمس وساعات لما يكون في عرق. عرق شديد. ايوه ايوه ايوه. انت عندك نوع من الحساسية بتكون مع العرق والرطوبة والجو الحر. نوع من الحساسية او حمو النيل سيان، الاثنين ممكن مع بعض. فانت لازم انك تكون لابس ملابس قطنية في الجو اللي زي ده، ما تتعرضش للشمس كتير، او ما تتعرضش للشمس اللي هي من الساعة 12 ل 2. دي اشعة الشمس اللي هي من الساعة 12 لـ2 بتكون بذات طول موج طول موجي معين بيخترق طبقات الجلد على طول وبتزيد من الحساسية الجلدية أو من أي التهابات ممكن تحصل في الجلد في الفترة دي. وانت واضح من كلام حضرتك انك انت عندك جلدك ضعيف أو جلدك very sensitive حساس للشمس وحساس للعرق, فاحنا يعني بنصحك انك ما تتعرضش للشمس المباشره من الساعه 12 ل2, تحط واقي شمس قبل ما تنزل للشمس, تلبس ملابس قطنيه, تشرب 2 لتر ميه على الاقل في اليوم عشان انت تعوض عمليه تعويض لو انت بتعرق. الميه حلوه قوي للجلد ومش اقل من 2 لتر ميه, مش لازم تكون ميه ميه, في صوره حتى لو هي في صوره عصاير عصاير فريش او في صوره الشاي او شاي اخضر, كل الكلام ده بيعتبر ان هو سوائل وبتدخل الجسم وبتوازن من الماده العرقيه لما بتطلع. شكرا دكتور. عفوا. ونكمل مع حضرتك دكتوره اغريد ومع المستمعين بعد موجز الواحده والنصف. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرئيس عبد الفتاح السيسي يبدأ اليوم جولة خارجية تشمل غينيا والولايات المتحدة وكوت ديفوار والسنغال. المتحدث باسم رئاسة الجمهورية يؤكد أن جولة الرئيس السيسي الأفريقية تأتي في إطار حرص مصر على تعزيز علاقاتها مع دول القارة. استشهاد 2 من بينهما ضابط شرطة وإصابة 2 من أفراد الأمن من قوة وحدة مباحث قسم شرطة النزهة أثناء تفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم. النائب العام يأمر بانتقال فريق من نيابة أمن الدولة العليا وشرق القاهرة إلى حادث موقع إطلاق النار بالنزهة. وزيرة الاستثمار تؤكد أن تمكين المرأة أمر أساسي لإنشاء مجتمعات شاملة وتنمية اقتصادية مستدامة. وزير الصناعة يواصل لقاء ممثلي كبريات الشركات العالمية لتوسيع حجم استثماراتها بمصر. رئيس الوزراء الإسرائيلي يعلن اعتزامه ضم المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة. اليمن تتهم الحوثيين باستغلال الهدنة الإنسانية في الحديدة غرب اليمن لقصف القوات المشتركة. الجيش الأفغاني يقتحم مواقع حركة طالبان في مقاطعة فاريب شمال أفغانستان. وأخيرا باكستان تتهم الهند بالتحضير لشن عملية جديدة ضدها خلال الشهر الجاري. من القاهرة قدمنا لحضراتكم أيها السادة آخر ما ورد إلينا من أنباء. شكرا لكم ونعود ونلتقي إن شاء الله في تمام الثانية والنصف مع ثانية فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم. طبيبك على الهواء يستعرض أهم الحالات الطبية ويجيب على أسئلة السادة المستمعين. طبيبك على الهواء. طبيبك على الهواء معنا الأستاذة الدكتورة أغريد الجمال أستاذ الأمراض الجلدية والصدفية. بنرحب بك مرة تانية أستاذة أغريد. أهلا وسهلا بكم وبكل السادة المستمعين. أم عياد على صفحتنا بتسلم على حضرتك وبتقول ابني عمره 5 سنين كل ليلة بيقوم من النوم بالليل يهرش وخصوصا حوالين البطن وبعدين ينام مفيش أي حبوب أو التهاب في جسم. ده لازم يتعرض على أخصائي أمراض جلدية يكون أنا هي كاتبة أم عياد معرفش من القاهرة أو من خارج القاهرة. ممكن تستقبليها لو هي حابة تيجي لي. أهلا وسهلا. أولا ليه؟ لأن ده لازم يتفحص لأن الهرش اللي بالليل قوي وخصوصا في منطقة البطن ممكن يكون عدوى وما فيش أي حبوب ممكن يكون عدوى يعني هي دي النقطة اللي أنا أخاف منها. لأن يعني في عدوى معينة لما بيتهرش بيحصل الهرش الشديد بيبقى بالليل وبيبقى في منطقة البطن كمان. فعشان كده هل حد لازم يعني يفحص الولد؟ لازم نسأل بعض الأسئلة اللي هي تفيدنا في التشخيص. يعني في هل حد من الأسرة هرش زي الولد ده ولا الولد ده بس بيهرش لوحده؟ تاريخ مرضي يعني تاريخ مرضي نفس الحالة دي بقالها قد إيه. وهل الولد ده هو قالت عنده كم سنة؟ خمس سنين خمس التنين. هل مثلا بي ممكن يحصل الحكايه دي لو هو بياكل حاجات زي الشيبسي زي الحاجات اللي هي المكسبات اللي بتاخد مكسبات طعم او حاجات عصائر محفوظه او حاجات محفوظه؟ هل هو عنده اي حاجه تانية تستدعي الهرش؟ لازم ياخد ناخد فحص دقيق ولازم ناخد تاريخ مرضي للحاله علشان نوصل للتشخيص المظبوط اللي هي ممكن نقدر نفيد الولد. خلاص ام عياد لو انت تقدري تيجي لنا لو انت في مصر يعني, او عموما اتصلي وخدي ممكن يدوها تليفون المركز. خلاص في انتظارك يا ام عياد. معنا تليفون. الو مين معنا؟ السلام عليكم. عليكم السلام. مين يا فندم؟ معاك محمد فتاح من قريه السلام التابعه لمدينه الكرد مركز مدينه النصر الاهليه. اهلا وسهلا. سهلا اتفضل دكتور. اغنيه معايا عشان خاطر البرنامج. معايا سؤالين للدكتوره جزاها الله خير. اهلا وسهلا. اول سؤال انا عندي باخد بالنسبه لعلاج السكر والضغط بيحصل ليا هرش في كتفه ايدي. حتى ان يعني هرش جامد ان انا يعني صعيب جدا ده اول حاجه. الحاجه الثانيه عندي ليا قريب وربي يا رب كنا شر ذلك يا رب وكفنا وش فيه وش في كل مريض يا دكتور. احنا جرينا ما خلينا ولا دكتور ولا بالعنف من يمون على السرير ايام محترنا له نجيب علاج قباله كم سنة. هو عنده ايه؟ ما جبته مهرية خالص يا دكتور. جبنا له جميع العلاج وجبنا ما شافين اي علاج له خالص نهائي. يعني هو ما بيقدرش يقوم من الفراش؟ ما يعني بقول لربك يروح الحمام بس بقى ايه ما فيش اي علاج بيجوز فيه ابدا يا دكتور. ما هو احنا عايزين نعرف هو عنده ايه. ما هو ايه اللي مخليه المرض الجلدي اللي خليه؟ هل هو عنده امراض تانية تعيقه عن الحركة؟ هل هو مثلا مريض سكر, مريض قلب, مريض ضغط؟ طيب يا دكتورة معلش انا اسف عشان خاطر البرنامج بتاع سيادتك ان شاء الله طبعا لسيادتك انا هعرف بالضبط وهتصل على لسيادتك برضه وهعرف بالنبنابج وهقول لسيادتك وضعه بالضبط. انت قول لي وضعه ونشوف نقدر يعني بالنسبة للهرش ايه. اما انا لسه هرد على حضرتك. اما بالنسبة للهرش بتاع كف الايدين انا عايز اقول لحضرتك ان مرضى السكر بيعانوا من موضوع الحكة دي, بتجيلهم ممكن في الاطراف او بتجيلهم في الظهر من ورا. في ظهري. ايوه في ظهري برضه حتى بعور ظهري من الهرش. لما انا بقول لحضرتك دوت شيء كومن او شيء عادي مع مرضى السكر. اول سؤال انا بساله لحضرتك, انت مظبط السكر بتاع حضرتك ولا لا؟ مظبط تمام التمام. بتاخد ادويتك يعني السكر مش عالي عندك؟ لا الحمد لله. يعني نمرة واحد انك تظبط السكر حضرتك. ايوه انا عندي الجهاز دايما بقيس على طول وبنظم السكر على طول. وبتاخد الادويه مستمرة الحمد لله. تاني حاجة لازم انك انت تحط ملطفات جلدية او كريمات ملطفة للجلد من مواد طبيعية عشان تمنع تخلي الجلد في حالة ليونة, وانك انت حاجات كمان بيبقى داخلها اللي هي مواد مضادة للالتهاب او مضادة للاكسدة. يا دكتورة في حد ده امرار بمسك كفة ايدي لو بلاد ببقى قايم بقى ام قايم بمسكها ده ممكن اقطعها تقطيع كده. ما هو انا بقول لحضرتك دوت شيء كومن من السكر. انت حضرتك لو استخدمت العلاجات هل انت بتشتغل بتحط ايدك في زرع او في طين او في اي حاجه؟ لا انا على المعاش يا دكتوره. لا ما بتحطش ايدك في اي حاجه خالص؟ لا الحمد لله يا دوبك بالجامع للبيت الحمد لله. طيب انا بقى يبقى انت حضرتك تستخدم الكريمات اللي هي المواد الطبيعيه تستخدمها مرتين في اليوم. ما تحاولش ان انت تستخدم ميه سخنه خالص لان الميه السخنه بتزيد من الحساسيه وبتزيد من الجلد ان هو يبقى في صوره يعني غير الطبيعيه. يعني الميه السخنه بتضر الجلد مش بت ربنا يجعل نافع على الناس يا رب يا رب ربنا يخليك. استخدم الكريمات الطبيعيه وظبط السكر وبلاش ميه سخنه وان شاء الله خير يا حاج. مع الف سلامه. شكرا ليك. ومعنا اتصال تاني. الو مين معانا؟ السلام عليكم. عليكم السلام. مين يا فندم؟ معك حسين شرقاوي. اهلا بيك اخ حسين. اتفضل دكتوره معاك. اهلا يا اخ حسين. اهلا وسهلا بيك. وبعد سمعت انا عندي بنتي عمرها حوالي 40 سنه. ايوه. وبعدين الوش بتاعها بقى لونه زي بني كده اهوت, وفي حبوب زي الصنفره كده. يعني هو وشها في بقع بني ولا ايه؟ انت قلت بني. كله كده من عند حدود العين لحد الدقن من تحت. هل ده لونها الطبيعي ولا ده لونها الطبيعي؟ لا لا لا ده مش لونها الطبيعي. بتتعرض للشمس, بتشتغل, بتنزل في الشمس الحارقه مثلا؟ لا لا لا لا دي سيده منزل. ولونها تغير نتيجه ايه؟ ظهر يديها من ورا كده هوت نفس الوش برضو زي الوش. التغير في اللون ده هي حصل بعد حمل وولادة ولا فجأة؟ لا ما فيش، هي سنها حوالي 40 سنة. 40 سنة. لا دي لازم برضو تتشاف نشوف ان التغير في اللون دوت ايه اللي بأسبابه عمل ايه؟ عمل الجلسات وبتاعه وبعدين بديل الكريمات، الكريمات دي تعمل زي قشرة كده هوت بتطلع وين بترجع تاني. لا اللي زي ما قلت لحضرتك ان اللي لازم ان احنا نشوفها، لو انت حابب انك انت تيجي بهالنا وممكن بنا الحالة هشوفها مجانا يوم الثلاث الجاي ان شاء الله، مش بعد بكرة اللي بعديه، هشوف الحالة الساعة 4 وممكن نديها بعض المواد الطبيعية اللي بتحسن الجلد وبتحسن من المادة الملونة اللي هي لما اللون بيبقى غامق بيبقى الانزيم نفسه ان هو موجود بزيادة المادة الملونة الميلانين، فاحنا في بعض المواد الطبيعية اللي بتقلل من الانزيم اللي بيساعد على افراز مادة الميلانين، فعلشان كده ممكن نستعين ببعض الادوية الطبيعية في علاج حالتها وربنا يسهلها. لو تحب تجيبها لنا يبقى الثلاث الجاي ان شاء الله. شكرا ليك. واتصال تاني. ايوه يا فندم مين معانا؟ منار محرر. الو الو ايوه مين معانا؟ منار محرر. اهلا يا منار. اهلا بحضرتك. اتفضلي اتفضلي يا روح قلبي. ممكن اسال الدكتور على حاجه لو سمحت؟ معاكي الدكتوره يا منار. من فضلك يا منار علي صوتك شويه. ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا يا منار. كل سنه وحضرتك وانت بالصحه والسلامه. بس انا دايما بيطلع لي روز حبوب في وشي ليها روز بيضه كده. الحبوب دي دايما بتطلع لي طول الوقت بتطلع. انت عندك كام سنه يا منار؟ 21. ده نوع واضح كلامك ان هو نوع من حب الشباب. في روز بيضه وروز سودا ولا روز بيضه بس يا منار؟ هي بتبقى الحبيه نفسها طلع لها روز بيضه كده. دي لما بتطفي بتسيب مكانها اثر طبعا. اثر استخدمت بقى كريمات ومراهم كتير وواقي شمس وحاجات كده بس ما بيعملش معايا حاجه خالص. ما هو هل بيبقى فيه بصور سودا مع البصور البيضاء ولا هي بصور حبوب وبصور بيضاء بس؟ هي بتبقى الاثنين، بيبقى فيه كمان بصور سودا. البصور ده نوع. دي واضح ان بشرتك انها فيها حب شباب، ففي كذا خط او علاج او لاين للحب الشباب. الحب الشباب لو هو متوسط او لو هو معتدل احنا بنلجأ لبعض الكريمات والبعض الغسول ان هو يعمل عملية تقشير حتى للحبوب دي. وانا عندي يعني في حاجات طبيعية برضو ان احنا ممكن نستخدمها، ممكن بعد ما بندي العلاج لمدة اسبوعين ممكن ان انا بصنفر البشرة، بشيل كل الخلايا الميتة بعد ما بنشيل البصور البيضاء والافرازات اللي موجودة في الجلد، بعد ما بنصنفرها وبننظف البشرة في الخطوة الاولانية ممكن ان احنا بعد كده بنضيف بعض المواد الطبيعية اللي زي الخلايا الجذعية من الازهار، فديت بتدي نضارة وبتمنع ان الحبوب نفسها انها ممكن انها تظهر من جديد. فعلشان كده في كذا خط للعلاج بتاع حب الشباب. لو حضرتك تحبي انك انت تتصلي بالكنترول تاخدي ده رقم المركز، ولو عايزة ان احنا نشوفك ممكن نقولك نتعامل ازاي مع البصور دي. ما فيش مشكله يا ريت. اوكي شكرا ليك يا منار. ومعلش مكالمات تانية. الو مين معانا؟ السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مين معانا؟ الو مين معانا يا فندم؟ محمد محمود. اهلا بك يا اخ محمد، الدكتوره معاك. اهلا وسهلا يا اخ محمد. ده دكتوره ده غريب. اهلا وسهلا. ربنا يجعله في ميزان حسناتك. ربنا يخليك يا استاذ محمد. يا رب. اللهم ارفع درجاتك واجعله في ميزان حسناتك يا رب. اتفضل يا حاج محمد. 73 سنه. ربنا يديك الصحه والعافيه. الاظافر بتاع القدم شكلها ما هياش طبيعي يعني. هل الاظافر بس بتاعت القدم ولا في اي حاجه في جلدك في كعانك في ركبك؟ لا لا لا لا. هل الضوافر بتاعت ايديك اخبارها ايه؟ لا لا زي الفل ما فيهاش حاجه ابدا. يعني هي ضوافر القدم بس. ساعات الضفر يكرمش كده. بس ما بيقولونيش باي حاجه خالص. بينفصل عن الجلد يا حاج محمد؟ لا لا لا لا لا. هو بيكرمش بس. بيكرمش وبعدين عندي الضفر بتاع الصباع الكبير ساعات يتشق في شق كده بس ما بيسمعش الشق مش واصل يعني. يعني الشق ده بالطول؟ بالعرض. الشق بالعرض. بالعرض هو واضح انك عندك ضعف ما في الضوافر، لكن علشان خاطر نشخص ونقول الضوافر دي بسبب ايه؟ مش اي الم يا دكتوره غالي. ما بي... ايوه، هل ممكن انت بتقول 73 سنه، حضرتك منين؟ انا من الايوبيه ان شاء الله. من الايوبيه. اي دكتور مختص جنبك لو هو شاف الضوافر هيشوف فيها فطريات، يشوف فيها مرض زي الحزاز، لو في انيميا، يمكن انك مني بلبس الشراب كتير يعني ان شاء الله. لا، لبس الشراب مش هيأثر للدرجة دي، بس احنا اهم حاجة ان حد دكتور مختص يشوفها ويشوف هل هي فيها حاجة فطريات او فيها مرض جلدي او حاجة عادية مع تقدم السن، وممكن كل اللي تحتاجه بعض الكريمات اللي هي تزبط الضافر وتزبط الجلد اللي حواليه بعض الكريمات الطبيعية. كويس ان هي ما فيهاش ألم، بس احنا لازم نعرف سبب الشق ده ايه، ولازم نعرف انها حاجة طبيعية مع زي ما قلت مع تقدم السن. بنفخر بيكي. ربنا يكرمك يا حاج محمد. شكرا شكرا شكرا ليك. وناخد معلش اخر مكالمة بعدها نرجع لصفحتنا قلنا عليها اسئلة كتيرة. اي فندم مين معنا؟ الو اي فندم مين معنا؟ معكم امام فندم من سعد. مين يا فندم؟ امام من سعد. امام اهلا بيك، اتفضل بس لو سمحت علي صوتك شوية. ماشي يا فندم علي. اتفضل دكتورة معاك. اهلا وسهلا يا اخ امام. الله يخليك يا دكتور، اخبارك؟ الحمد لله. اتفضل. معي طفل 5 سنين. بعد ما ياكل شيبسي وكاراتيه وموز يطلع له حاجات في جسمه كده يهرش ويطلع له حاجات، وديته لدكاتره حساسيه كتير قالوا عادي ده مش عارف ايه ده والله. بص، انت حضرتك قلت 3 حاجات، الشيبسي والكاراتيه والموز. الثلاث حكايات دول بيعملوا نوع من الارتكاريا او بيعملوا من نوع من الحساسيه الجلديه. لا، وعند الاطفال وكمان جدا وشائعه عند الاطفال، علشان كده من قيمه ما فيش 10 دقائق كنت بتكلم مع الاستاذه ايمان وبقول لها ان بعض العلب المحفوظه او الشيبسي لسه بنقول كل ما هو مغلق او في مكسبات طعم او في حاجات صناعيه دوت بيجيب حساسيه للاطفال اسمها حساسيه الاطعمه بتاعه الاطفال. فانا دلوقتي بنصح حضرتك ان بلاش الشيبسي، بلاش الكاراتيه، بلاش اي حاجه فيها مواد حافظه، وياخد دواء 5 ملي من اي دواء حساسيه انت ممكن حضرتك تشتريه من الصيدليه. لو قلت للصيدلي انا عايز دواء مضاد للهستامين لطفل، انت قلت عنده 5 سنين. الو، المكالمة 5 سنين. خمس سنين. لا أنا تقريباً. هو معانا ولا المكالمة ضاعت؟ لا تقريبا اتقفل. اتقفل. لو هو بيسمعنا ان هو يمنع الشيبسي والكاراتيه والموز الفترة دي بس، وبعد كده بعد ما ياخد مثلا كورس العلاج لمدة 2-3 أسبوع يبدأ ياخد بقى بلاش الشيبسي والكاراتيه، لان انا قلت ان دول ان هم ممكن ان هم يعملوا الحساسية باستمرار. ممكن يدخل الموز حتة صغيرة في اول يوم، تاني يوم يزود الحتة، تالت يوم لغاية ما يوصل ان هو ياكل صابع في 3-4 أيام. فديت بالطريقة دي ممكن الجسم يعرف الموز ويعرف ان هو ما يعملش معاه اجسام مضادة تعمل حساسية. فهو قال السبب واحنا بنقول له ان ياريت يمنع الحاجات دي، والعلاج بتاعها بسيط جدا ان هو ياخد ضد الهستامين لمدة مثلا 3-4 أسابيع. شكرا ليك يا صديقنا. ونستعرض شوية بعد الأسئلة على صفحتنا كثيرة الحقيقة، وفي أسئلة من الأسبوع اللي قبل اللي فات فترة. حاجة هانم بتقول عندي حساسية في الوجه والرقبة، أكتر منطقة الوجه طبقة جافة مش بقدر حتى ألمسها بالماء. متابعة مع طبيبة من 3 سنين، لكن كل ما تزيده خاصة في الصيف بروح للدكتورة بتكتب لي علاج بيرجع تاني. هي كاتبة أسماء. بصي حضرتك يا دكتورة، أنا مش عارفة فيها كورتيزون ولا لأ. فيها اهو ميتازون ده الاسم العلمي، ميتازون. اهي مروبل ممكن تتنم. وعندها التهابات مزمنه في القولون، طبعا الادويه دي بتزيدها. بصي يا اخت فوح اللي اسمها الحاجه هانم سهاج الحاجه هانم يا ريت حضرتك ان انت يا ريت حضرتك تديلها التليفون بتاعي وتتصل بيا لان انا في تركيبات طبيعيه هي بتقول انها الحساسيه ديت حتى موسميه انها تجي لها في الصيف بتكتر بتكتر فدي حساسيه مع الحر ومع احنا اللي احنا بنقول عليها فوتوسينستيفتي برماتايتس او حساسيه ضوئيه او الحساسيه اللي بتيجي في الشمس او في الصيف فهي يا ريت انا بستخدم في الحاجات دي ما بستخدمش انا الكورتيزونات احنا بنستخدم صابونه طبيعيه بنستخدم تركيبه طبيعيه بنستخدم كريمات من زيت اللوز والصبار دوت بيحافظ على الجلد ان هو إن ما يحصلش فيه الحساسيه باستمرار وبيعمل زي واقي او حائل ما بين الشمس وما بين اللي هي الطبقه بتاعه الجلد اللي هي ممكن تتاثر بالمؤثرات الخارجيه فهي حضرتك لو ممكن انك تكتب رقم التليفون وتتواصل معاكي لان طبعا هي صعب طب هتعمل هتجيب المنتجات ازاي لو اي حد في مصر ليها ممكن ان هو اقول لها يجيبهم لها خلاص هكتب لك يا حاجه هانم رقم التليفون الخاص بالدكتوره وتتواصلي معاها بروفايل بعنوان بلادي بشرتي دهنيه وبدات تجف وبتتقشر يا ريت كريم مرطب كنت كاتبه لي الصنفره الطبيعيه من منتجات حضرتك ترد عليها تقول ايه ما هي واضح انها اتحسنت عليها يا ريت ان هي الصنفره بس تستمر تستمر عليها تستمر عليها وكدام ببشرتها هي بتقول انها بتقشر فاهماني ولا لا تستمر عليها والكريم اكيد انا قلت لها على كريم مرطب اكيد اكيد فهي برضو لو معاها تليفوني تتصل بيا وانا اقول لها خلاص هكتب لك برضو صاحبه البروفايل الرقم التليفون وتتواصلي معها عبد الله قرقوره الحقيقه بيقول حاجه مهمه جدا عاوز لمن سيؤدي العمره في رمضان ازاي يحمي جلده وبشرته من تغير الجو والزحام طبعا ده مهم جدا لعمره رمضان اكتر من الحج يعني عايزه اقول لك يعني اعداد يعني اعداد رهيبه وتبقى اعداد كتيره قوي فاهم حاجه ان انا الزحام ده ممكن ان هو يعمل لي حاجات كتيره مشكلات كتيره في الجلد وغير الجلد ممكن عدوى ممكن الانفلونزا زي انفلونزا اللي هي كل سنه تبقى ليها مسميات انا عايزه اقول لك انها بتتحور وتاخد اشكال ثانيه طب والحاجه يعني دكتوره يعملوا ايه اللي هو زي الماسك دوت لازم يكون يتلبس لازم ان يبقى في مساحه ما بيني وما بين اللي جنبي ده صعب ما هو انا بقول محاوله يبقى اهم حاجه الماسك دي اهم نمبر 1 في الاعداد الزحام الشديد يبقى في الماسك لابساه زائد ان هو الجسم على طول بعد ما يخلص مناسك العمره لازم ياخد الشاور كويس قوي ينشف كويس قوي مهم جدا ان هو التنشيف كويس قوي زائد يستخدم كريمات مرطبه الكريمات ديت حتى عشان الاحتكاك او علشان لو اي حد مشي مسافات طويله ما يحصلش حساسيه بكتيريه مع فطريه نوع من الوقايه حتى لو هو ما عندوش اي حاجه طبعا لو ما عندوش اي لازم يستخدم المرطبات ديت على طول زائد ان هو يخلي باله من ما يجتمع يعني الزحام ما يبقاش فيه تجمعات كتيره علشان خاطر دي ممكن تصيبه بامراض جلديه زي مثلا العدوى اللي بنقول عليها الجرب ما يجي في المجموعات الكبيره هو السكيبس الجرب بيجي في الحاجات اللي هي فيها اماكن مزدحمه شديده للازدحام وانت طبعا لو شفتي العمره والحج بيبقى من جميع اجناس الارض ولا حتى لا في اماكن في الاماكن اماكن في النوم بيبقوا اكتر من حد في غرفه واحده غرفة اما دي بتبقى عرضه للايه للاصابه والعدوى فمن اهم الحاجات المعديه اللي هو مرض اللي هو زي ما قلت الجرب. فعلشان كده بقول ان هو نتجنب نحاول الملامسة دي مهمه جدا الهدوم بتاع طبعا ده في عمره فاكيد الهدوم بتبقى كويسه وبتبقى بس يبقى معاه غيار واثنين وثلاثه بحيث ان ايه ان هو يبقى دايما حاجته نظيفه النظافه مهمه جدا زي ما قلت غسيل الايد غسيل الوش عشان ما يحصلش حتى التهاب بكتيري زي في حاجات بكتيريه ممكن تتلقط التهاب فيروسي فهو لازم يبقى فيه نظافه كويسه جدا حتى النظافه الشخصيه والفوطه بتاعته تبقى لوحده عشان حتى لو هو مع مجموعه وحد عنده اي عدوى هو ما ياخدهاش فالفوطه والحاجات الشخصيه تكون لوحده مهمه جدا والملابس قطنيه مهمه جدا محاوله انا بقول نحاول محاوله الابتعاد عن الزحمه طيب هنختم بالرسالة دي وربنا يعني يقدرك ان انت تردي عليها بسرعة. مدام سلوى بنتها عمرها 3 سنين بتقولك من سنة وهي عندها حساسية في جسمها، الحبوب الحمر قلبت لحبوب إكزيما وانتشرت في جسمها خصوصا تحت منطقة الأرداف، بتكبر وبتتوسع لحد ما وصلت لجفن العين من فوق وفتحة الأنف. لفت على الدكاترة كتير، بتخف على نوع علاج كل مرة لكن بترجع تاني. هي تعبت ويعني والبنت الصغيرة 3 سنين، تعمل ايه يا دكتورة؟ هي من سوهاج. انا هقولك حاجة، هي من سوهاج. الحالة دي حالة اكزيما واكيوت اكزيما اللي هي حالة حادة، واللي بتحصل في حالات الاكزيما بتحصل في فتحة الانف، بتحصل ورا في الارداف زي ما بتقول. ممكن لما بتعمل تولت احنا بنشوف الكلام ده في عيادتنا، فلازم بيبقى مكان القعدة نفسها بيبقى عندها دايما فيه بيبقى عندها زي الحبوب او زي مكان الاكزيما. ربما تكون هذه هي الصورة، صورة قوية جدا يعني. انا اعتقد ان هي الصورة دي او صورة مشابهة اللي هي دي. بصي يا ريت انها لا دي حالة، هي فعلا حالة تانية؟ إكزيما. لا هي أكيد إكزيما، بس احنا عايزين نعرف دي بقالها كام يوم. كام يوم بقالها الحكاية دي؟ لازم تتفحص. لو حبت تجيلي الثلاث الجاي تجيلي وانا حتبنى الحالة وحشوفها وحنشوف ممكن نعمل لها ايه او ممكن نقدم لها ايه. طيب مدام سلوى انا حكتب لك رقم الدكتورة أغريب، تتواصلي معاها ولو تقدري تيجي. لو تقدر تيجي وهي حتتبنى حالة بنتك وان شاء الله يعني هي عايزة رقم العيادة، ممكن تبعت لها رقم العيادة. خلاص ماشي، هي كتب لها كما هكتب لك يا مدام سلوى. دكتور أغريد الوقت جري كالمعتاد زي كل يوم، يعني إن شاء الله إن المكالمات والرسائل هنكملهم المرة الجاية. بشكرك دكتور أغريد الجمال أستاذ الأمراض الجلدية والصدفية، جزاك الله كل خير. متشكرة قوي، ويا رب الصيف اللي يجي بخير على السادة المستمعين، ورمضان كريم الله وكل الأيام الجميلة اللي جاية تبقى مشرقة معانا وتبقى ما فيهاش أي أمراض جلدية خالص. شكرا لحضرتك. طبيبك على الهواء. رئيس التحرير هالة سالم. طبيبك على الهواء، لقاء أسبوعي، تقديم إيمان عبد الحليم وإخراج علي عبد العال، وشكرا لمهندس الصوت نادر راشد.